السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. هنا المدرسة الربانية، وهذه دورة الاستعداد لرمضان لعام 1447. وبعدما مررنا مع هم النفس التي تمنع من دخول الجنة، وقفنا أمام السح الذي يحرم من دخول الجنة. نريد مثال، ضرب الله لنا مثالا في القرآن، قال جل جلاله: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا، بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم، وأن الله علم الغيوب؟ هذا كلام الله العليم الحكيم، وكلام ربنا دواء، دواء. وننزل من القرآن ما هو شفاء، شفاء. القصة بتحكي إن كان في رجل من الصحابة يقال أنه كان من أهل الصفة. أهل الصفة شباب لا أهل لهم ولا مال، ما كانش عندهم بيت يروحوا ولا لهم زوجة يرجعوا لها، كانوا فقراء قاعدين حجروا حصيرا، حصير كده لفوه في آخر المسجد كده، عملوه حجرة وقاعدين فيها، والرسول بيجيله صدقات يصرف عليهم، يجيله طعام يبعته لهم يكلوه، وهكذا. هو واحد من الناس دول قال: لئن آتانا من فضله. قال لك: أنا لو ربنا اداني فلوس بس يديني 5 مليون، هجوز أهل الصفة دول كلهم واجيب لكل واحد بيت وقطيع 40 شهر، بس يديني يا أخي. ربنا اداله وكتر عليه، وخرج للبادية وبقى عنده واد من إبل وغنم، وأرسل له رسول الله يطلب الزكاة الفرض، فتمنع. طب عدوا عليا بكرة، طب النهاردة بس لما تولد، أصلا أنا ما حسبتش الزكاة، أصلا أنا ما العدد برضو اللي أنا هطلعه لسه مش ما أطل. ثم أخرج أشياء لا تقبل. أنا بقول لك بقى، هذه هي النفس الشحيحة. الدرس المستفاد واحد: إياك أن تسأل الله شيئا غيبت عنك عاقبته، فقد تسأل ما فيه هلاكك وأنت لا تشعر. لما اتكلمنا عن هم النفس، وطائفة قد أهمتهم أنفسهم، قلنا أن أكتر هم في زماننا هم الفلوس، هم الرزق، هم أكل العيش، هم مصاريف العيال، هم طلبات الولية، هو ده الهم والنكد اللي انت شايله. وقلنا ساعتها علاجها أن تعرف أن هذا الهم لا ينبغي لك أن تحمله، فإنما الرزق بيد الله. قال الله: إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. اسمع: إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. آمن يا مسلم. هو جل جلاله خبير، يعلم مصلحتك. ربنا سبحانه وتعالى لما قال جل جلاله سبحانه وتعالى: الله يبسط الرزق من عباده ويقدر، إن الله بكل شيء عليم. يبقى اعرف كده: عليم، خبير، بصير. شايفك، يعلم احتياجاتك ولا لا. بيقال في بعض الإسرائيليات، ده من كلام المصاطب بقى، ها، ان سيدنا موسى قال له: يا رب هلك الضرع، ارزق عبادك. فقال: يا موسى خذ سكينا، ومن لم تجد لها حنكا فافتح لها حنكا، فاني لم افتح حنك الا وقدرت رزقه. قال له: انت بتطلب ايه؟ انا عارف، انا ارى، انا اريد ان اقدر. فلذلك قضية الرزق دي، قالوا ايه؟ لا تكونوا بالمضمون مهتمين فتكونوا للضامن متهمين وبرزقه غير راضين. الرزق مضمون، فورب السماء والأرض إنه الحق مثلما أنكم تنطقون وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه الحق مثلما أنكم تنطقون. قبل ما تنطق هيديك، كتب لك رزقك. بس المشكلة إن أنت مش راضي برزقك، مش راضي برزقك. هي دي. قالوا إيه؟ إذا كان يرضيك ما يكفيك فأقل شيء يرضيك، وإن كان لا يرضيك ما يكفيك فليس شيء في الدنيا يرضيك. مش هترضى أبدا. لذلك الراجل ده لو كان رضي باللي هو فيه كان عاش زي ربيعة بن كعب الأسلمي، لما الرسول سأله قال له: سلني، قال له: أسألك مرافقتك في الجنة، ومات عليها. أما اللي طلب بقى فلوس راح فين؟ أعقبهم نفاقا في قلوبه. هي دي. لازم تؤمن إن ربنا بك عليم، هو أعلم بمصلحتك من نفسك، وأرحم بك من أمك. قال الله: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل، قول ينزل بقدر ما يشاء، قول إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. هينشر رحمته، أصبر، ارضى، ثق في الله وتوكل عليه. فلذلك الدرس المستفاد ان الشح اللي جواك ممكن يهلكك ويدخلك جهنم اذا انت تطلعت الى ما لم يعطك الله، اذا تأليت على الله. عايز اكتر، اديني اكتر وانا ابقى احسن. ولذلك ارضى بما قسم الله لك. ثم ننتقل بسرعة إلى مرحلة أخرى من مراحل ترتيب النفس، وهي النفس اللوامة. قال الله عز وجل: لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. إيه النفس اللوامة دي؟ العلماء اتكلموا كلام كتير جدا جدا جدا على النفس اللوامة، بس عشان احنا في آخر حلقاتنا، فعايزين نلم الدور على الآخر عشان ما حدش يلومنا، لأن النفس اللوامة دي يقولوا إيه، إن في إنسان كده اسمه لوام قاعد يلوم غيره عمال على بطال. فمش الشاهد إيه هنا؟ إن إحنا بنقول عشان تفهم النفس اللوامة أن الأنفس ثلاثة. الأول النفس الأمارة بالسوء، النوع الأولاني نفس أمارة بالسوء. النفس الأمارة بالسوء هي التي تأمر بالشهوات، لي النفس، تسويل النفس وتطويع النفس وهم النفس، دي النفس الأمارة، دي طبيعة النفس في الأصل اللي بتتزكى. فلما تتزكى النفس تبقى نفس لوامة، تلوم الإنسان على إن هو أخطأ فتلومه ليتوب، إذا قصر في طاعة تلومه ليحسن طاعاته فتصير نفسا مطمئنة. يبقى هم ثلاث مراحل، نفس أمارة، وبعدين نفس لوامة، وبعدين نفس مطمئنة. النفس المطمئنة دي، يا قال الله يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. يبقى هي دي بقى اللي احنا هنقول ان احنا عايزين نوصل في نهاية الرحلة دي، ان نفسك تبقى مطمئنة عشان تدخل الجنة. عشان نفسك تبقى مطمئنة يبقى لازم نتخلص زي ما قلنا بقى، نمرة واحد من هم النفس، من هوى النفس، من النفس الأمارة، من تسويل النفس، من تطويع النفس، من شح النفس. ساعتها تبدأ النفس تبقى ايه؟ لوامة، تلومك إن وقعت في معصية، تلومك إن قصرت في طاعة. أشرف النفوس من لامت نفسها في طاعة الله. فالنفس أمارة ثم لوامة ثم مطمئنة. المطمئنة هي التي نالت غاية حظها من التزكية والمعالجة والتطهير وبلغت الغاية. أما النفس الأمارة فإن الشيطان قرينها، إن الشيطان قرينها وصاحبها الذي يليها فهو يعدها ويمنيها. النفس اللوامة هي النفس المتوسطة التي تقع في المرتبة الثانية بعد النفس الأمارة، في منتصف الطريق إلى النفس المطمئنة. ولذلك نستطيع أن نقول أن الإنسان في طريقه إلى تزكية نفسه وتطهيرها من كونها أمارة بالسوء ينتقل إلى النفس الثانية التي تلوم هذه الأمارة على أمرها بالسوء وتضغط عليها لتكف عن أمرها بالسوء ومسارعتها في الأهواء واقترافها الذنوب والمعاصي والخطايا، وتظل تلومها على كل ما تقترفه حتى تكف. فنقول أن دور النفس اللوامة دور محدد ومؤقت، نستطيع تحديده في وظيفتين. أولهما الضغط على النفس اللوامة الأمارة بدوام لومها على ما فيها من خبيث الصفات وقبيح الأعمال والمعايب والمثالب، ولومها عندما تأمر بالسوء لتكف عن الأمر، لومها على الهم قبل الفعل لكي لا تفعل، لومها بعد الفعل لتتوب وترجع وتؤوب إلى الله. ثانيها لوم النفس دوما على التخلف عن ركب الصالحين وتذكيرها بمن سبقها إلى مراتب الإيمان العالية، لوم النفس على تباطؤها في السباق للحاق بمن سبقها من أقرانها من سادات الصالحين والمقربين. نأتي هنا إلى النموذج البشري عشان قربنا نخلص. النموذج البشري الواقعي الذي نتعلم ونستفيد ونتتبع خطواته في التزكية. وهنا نقول إن النموذج البشري في نموذج الثلاثة في القرآن، الثلاثة الذين خلفوا. قال الله عز وجل لقد تاب الله على النبي، صلي عليه والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. تدبر أولا وافهم. إن النفس اللوامة، عايزين بقى إحنا بنتكلم دلوقتي عشان فضلنا مش عارف حلقتين ولا إيه، إن إحنا عايزين نوصل للآخر بقى، فأنا عايز نفسك تبقى لوامة، بتلومك على التعطل والتبطل، بتلومك على الهم بالمعصية. فبنقول إن النفس اللوامة دي في كل الناس ثلاث أنواع، أو ثلاث الناس فيها ثلاث طبقات، ثلاث درجات الناس فيها على اللوم، ثلاث مراحل. واحد، النفس التي تلوم فتؤوب وتتوب عند بداية اللوم فتدركها رحمة الله. في ناس كده قال إيه، إن بعض المتقين يتوب قبل أن يذنب عند الهم، اللي هي ربنا قال عنها إيه، من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منه، قلوبهم يزاغت، لا ده إيه، كادت تزيغ، اللي ربنا قال إيه، إذ همت طائفتان منكم أن تفشل، أقول والله وليهما. هو هم إنه يفشل، ربنا وليه لحقه، أدركته رحمة الله. هي دي النوع الأولاني الذين تدركهم رحمة الله منذ البداية عند الهمة الأولى، عند قبل المبادرة إلى الخطأ، تلوم صاحبها على التعطل والتبطل عن اللحاق بالصالحين. هؤلاء الذين ألهمهم الله الاستفاقة مبكرا، يا رب أدركنا برحمتك، أكرمنا برحمتك، أدركتهم رحمة الله من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم، استفاقوا مبكرا فلاموا أنفسهم واستدركوا. ولعل المثال البشري هنا يتضح في قصة صحابي جميل. أنا بحب الصحابة الحلوين الطيبين الكبار دول رضي الله عنهم وألحقنا بهم في الجنة. تأتيك بقى القصة، أنا عارف أنتم تحبوا القصص، فتأتيك في اللقاء القادم إن شاء الله وقدر. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله.